اللهم كما رددت عن بيتك الحرام اصحاب الفيل رد عن مصرنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وعبث العابثين وتخريب المخربين وطمع الطامعين. اجعل مصر واهلها في امانك وضمانك واحسانك الى يوم الدين. اللهم اجعل لمصر ولاهلها من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل داء دواء ومن كل مرض شفاء. واجعل لنا مع العسر يسرا واجعل لنا مع العسر يسرا وما ذلك عليك بعزيز يا ارحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالايمان واختم لنا بالاحسان واختم لنا بالقرآن واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.